بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الخشوع في الصلاة وحول الآيات الكريمة الواردة في ذلك في أول سورة المؤمنون، قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره عن أهمية الصلاة في الصلاة الخاشعة في تطهير الإنسان، يعني مثل ما بعض الناس يذهبون إلى طبيب نفسي وكذا، فهل يسمع فقط أم يعي؟ الوعي حتى يؤثر فيه تلك الجلسات النفسية لابد أن يستمع ويعي ما يقول له حتى يؤثر فيه، وليس فقط السمع. هكذا الصلاة، عندما نقول الحمد لله رب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يعني هذه حتى كلمة الرحمن الرحيم لها تأثيرها النفسي. عندما ندعو كذلك نثق لأن الله سيهدينا سيعيننا، إياك نعبد وإياك نستعين، فكلمة الاستعانة نفسها لها تأثير كبير جدا في الشعور بأن هناك من يعيننا، وبالتالي كل هذه الأمور تؤثر، وخاصة إذا داوم عليها صاحبها واستمر عليها، ففي كل مرة تحدث تأثيرا وتأثيرا وتأثيرا إلى أن يترسخ ذلك التأثير وتزول تلك العقد النفسية، تزول تلك الكآبة، يحل بدلها كل معاني كل الثمار الطيبة. ثم نواصل ما ذكره السيد عبد الملك في هذا المجال، حيث ذكر خطر الغفلة، الغفلة طبعا سواء الغفلة عن الصلاة أو الغفلة في الصلاة، كلاهما غفلة. الغفلة في الصلاة هي أن الشخص يصلي ولكن في حالة غفلة تامة، والغفلة عن الصلاة أي عدم الاهتمام بها ونسيان مواقيتها أو عدم أدائها كليا. يقول: حالة الغفلة التي ممكن أن يعيشها الإنسان هي الحالة التي قد يستغلها الشيطان وشياطين الإنس وشياطين الجن، فيؤثرون على الإنسان ويستميلونه إلى الفعل الخاطئ والتصرف الخاطئ بأي شكل من الأشكال. لذلك تأتي الصلاة في أوقات متعددة، مثلا من الفجر إلى وقت الظهر وقت زمني معين، يأتي في وقت الظهر إلى وقت العصر ما يساعدك على هذه الالتفاتة، إلى هذا الاستذكار، إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال إليه، فيعالج ما يمكن أن يكون قد طرأ من التأثيرات على نفسيتك منذ الصباح إلى وقت الظهر، وهكذا في بقية الأوقات. وبالتالي هذا كله يقول تسقل النفسية وتنتعش الروحية، ويعيش الإنسان وكأنه ولد من جديد، يعني في كل بعد كل صلاة وكأنه بدأ ولادة جديدة. ثم ذكر دور الصلاة في تحقيق الاستشعار بالعبودية والقرب من الله تعالى، فقال: فالله جعل الصلاة عطية وهبة ووسيلة عظيمة تساعدنا على أن نعيش فيها فعليا بالفعل وبالقول، حالة الاستشعار والتعبير عن العبودية لله. هذا مهم جدا، لأن العبودية الشخص عندما يمارس حياته يأكل ويشرب ويعمل لا يشعر ربما بالعبودية، لكن في الصلاة يشعر بها عبودية، وطبعا هذه تسري بعد ذلك في كل شؤون الحياة، لأن الغرض هو أن نشعر بالعبودية في كل محال الحياة، وبالتالي الصلاة تدربنا على التحقق بالعبودية، وهذا يترك أثرا إيجابيا كبيرا في نفس الإنسان ويشعره بالقرب من الله، لأن العبودية ليس بمفهومها السلبي الذي يذكره أعداء الله الذين يصورونها لا، العبودية هي الحرية الحقيقية، هي الانتساب الحقيقي لله. الآن بعض الناس تجده من أجل أن يحصل على جنسية أوروبية أو جنسية أمريكية يضحي بكل شيء، من طبعا الجنسية هي كأنها عبودية، العبودية لله هي انتساب لله، يعني: يا رب أنا عبدك، أنا منتم إليك، هويتي هي الانتماء إليك، هذا معنى العبودية. وبالتالي العبودية هي الحرية، الله تعالى لا تغنيه عباداتنا ولا تضره معاصينا، ولكن العبودية لها شروط، مثل ما الآن تشترط أمريكا وتشترط أوروبا لكل من يحمل جنسيتها شروطا وقيودا كثيرة، فكذلك الله تعالى، ولكن هذه القيود ليست مثل ما يقوم البشر في مصلحته، لا، هذه القيود في مصلحة الإنسان نفسه الذي ينتسب لله، لابد أن يكون صاحب أخلاق عالية، روحية صافية، بعيد عن الغل، عن الحقد، عن الأمراض النفسية، ويؤدي واجباته بكل، طبعا واجباته التي تخدمه هو بالدرجة الأولى وتخدم أمته، وبالتالي يكون إيجابيا. ولذلك العبودية لله تمثل الإنسانية في صورتها الجميلة، في صورتها الكاملة. ثم ذكر أثر تلك المشاعر في النفس ومن الجوانب المختلفة، فقال: والإحساس بهذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في كل ما تتركه من أثر وطمأنينة وسكينة على نفسية الإنسان واستقرار نفسي يساعده على الانطلاق في هذه الحياة بانتعاش وتماسك وقوة، يعني تعطيه حتى التماسك، يعني حتى بالنسبة لي في كل شيء، يعني في عمله، في إذا كان طالبا يدرس، إذا كان مجاهدا يؤدي واجبه في الجهاد، إذا كان آمرا بالمعروف، إذا كان في أي وظيفة يأتي وهو في حالة انتعاش. لماذا؟ في أي محل يقول: الله تعالى هو الذي أقامني في هذا المحل، لا يشعر بالهوان، حتى لو كان يكنس الشوارع يقول: الحمد لله، الله تعالى أقامني في هذا المحل لأكنس شوارع المسلمين وأنظفها، والله تعالى يأجرني على ذلك، ولا يشعر بالامتهان ولا يشعر بأي عقدة نفسية، لأنه يشعر بأنه يؤدي واجبه، وصلته بالله عنده أعظم من كل شيء. وبالتالي هذا المعنى في كل شؤون الحياة يؤديها بانتعاش وتماسك وقوة. يقول: حتى ذلك الذي كما قلت يكنس، والذي ربما البعض ينظر إلى حرفته ومهنته بنوع من الازدراء، هذا الشخص يقول: أنا أفضل من كل من لا يصلي، حتى لو كان هذا الشخص جنرالا أو كان رئيسا أو كان في أعلى المسؤوليات، لما دمت أصلي فلا تهم وظيفتي، المهم أن أكل الحلال وأعيش بطريقة حتى لو كيف كانت، المهم أني في صلة مع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الصلاة لها دور كبير في حفظ معنويات الشخص، لأن أكبر ما يحطم الشخص هو انهيار معنوياته وشعوره بالمهانة وشعوره بالذلة وعقدة النقص. لذلك شعوره بالإيمان وعزة الإيمان، طبعا هذه تعطيه غنى أكبر من الغنى الذي يعيشه كل أثرياء الدنيا. يقول: والاستقرار النفسي مهم جدا في واقع الحياة، طبعا هذا يساهم في الاستقرار، الذين فقدوا الطمأنينة والاستقرار النفسي كيف هم في واقع الحياة؟ يقول: حالة طيش، حالة عبث، حالة انفلات في تصرفاتهم، حالة من الهمجية، حالة من الطغيان، حالة من استبساط الجريمة والتهاون بفعل الجريمة، حالة خطيرة جدا. لماذا؟ لأنهم فقدوا الاستقرار والاتزان والطمأنينة النفسية والشعور بقدسية الوجود الإنساني المتصل بالله، المرتبط بالله، المؤمن بالله سبحانه وتعالى. حينها يعيش الإنسان بعيدا عن هذا الجو القدسي الروحي الذي يسكب الطمأنينة في مشاعر الإنسان، ويترك الإنسان يعيش جو القداسة والإيمان والإحساس بقيمة هذا الوجود الإنساني. طبعا هذا كلام مهم جدا، لأن الصلاة هي حل جذري لكل مشاكل الأمة. الصلاة طبعا بمفهومها القرآني، بمفهومها المقاصدي الذي يعني الاتصال بالله سبحانه وتعالى، وطبعا تكون الصلاة هي المقدمة بعد ذلك لكل الشؤون. لهذا كما ذكرنا من أول ما أمر به المسلمون في بداية الإسلام الصلاة وقيام الليل، حتى يؤثر ذلك في كسب أنفسهم نزيد من القوة، حتى يستطيعوا أن يؤدوا واجباتهم ومسؤولياتهم الكبرى والعظمى. ثم ذكر أهمية الخشوع في الصلاة وكونه العنصر الفعال، فقال: الصلاة المؤثرة، الصلاة المعبرة، الصلاة العظيمة هي التي تتوفر فيها جملة من العناصر الرئيسية، وهذا ما ينبغي أن يركز عليه الإنسان المسلم حتى لا تتحول صلاته إلى حالة اعتيادية غير ذات أثر ولا فائدة إلا بشكل محدود للغاية جدا. ويمكن للإنسان كلما زاد تركيزه، في الصلاة تحتاج إلى التركيز، كلما اكتملت تلك العناصر الرئيسية المهمة كلما انتفع بالصلاة أكثر وأكثر. يعني تلك العناصر إذا تحققت بصورتها التي يحتاج إليها الإنسان كلما أثرت ذلك التأثير، وكلما زادت في علاقته أو علاقته من خلالها بالله أعظم وأعظم، وكلما اكتسب من خلالها النتائج العظيمة جدا على المستوى النفسي والمعنوي والعملي والسلوكي وفي كل المجالات. ثم ذكر معنى الخشوع في الصلاة وكيفية التحقق به. طبعا السيد عبد الملك لم يكتفي فقط كما يقال بالترغيب في الخشوع، وإنما بيّن الخطوات العملية التي يمكن من خلالها أن تؤدى الصلاة، صلاة الخاشعين. وقلنا هذا من مهام القيادة، القيادة الصادقة، القيادة المؤمنة، أن تهتم بالكيفيات، لا تكتفي فقط بالترغيب بل تذكر الكيفيات. يقول: صلاة المؤمنين هي صلاة خشوع فيها إقبال إلى الله بأنفسهم، بوجدانهم، بقلوبهم، بمشاعرهم، فيها انتباه إلى ما يقولون. أول شيء هو الانتباه لماذا نقول ولا ما يفعلون. يذكر الله وهو مستحضر في ذاكرته، يعني في أثناء ذكره يستحضر في ذاكرته وذهنه للذكر الذي يذكر. مثلا يقول: سبحان ربي العظيم، يعني هذه الكلمة يفهم ماذا يقول، يستوعب هذه الكلمة، يحضر ذهنه مع هذه الكلمة. يعني لا، هو لا يذكر الله وذهنه هناك بعيدا كليا ومنفصلا نهائيا عما هو فيه من ذكر وفعل في الصلاة. ثم قال: ثم أفعال الصلاة كذلك، يستحضرها حينما يركع لله، يستشعر أنه يعبر بركوعه عن حالة الخضوع لله تعالى. لفرق بين شخص ينحني راكعا وبين ينحني وهو يشعر بالخضوع لله تعالى. حتى الرياضة، يعني بعض الناس يركع في وهو يمارس الرياضة، ولكن لا نقول هو راكع، هو يمارس حركات رياضية، ولكن الصلاة لا، الصلاة مع تلك الحركة يشعر بالخضوع لله سبحانه وتعالى. يعني حتى ورد في بعض الآثار، لست أدري مدى صحته، يعني كأن الشخص في ذلك الحين يسلم رقبته لله، يقول: يا رب، يعني في ركوعه: يا رب، ها هي رقبتي أمامك، يعني إذا شئت. يعني كأنه شخص يسلم نفسه لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا معنى من المعاني، يعني لا نقول أنه معنى صحيح، ولكن فيه نوع من الإشارات إلى التسليم لله سبحانه وتعالى، لأن الذي يسلم نفسه ذلك هو التسليم المطلق. كذلك عندما يقول: حينما يسجد ويخر إلى الأرض سجود العرب في ذلك، حتى في عصرنا هناك من يربأ بنفسه عن السجود ويتصور أنها ذلة، فالله سبحانه الله تعالى اختبر بها. يعني حتى المشركين في قريش كانت عندهم عزة كبيرة، فلذلك كانوا ينفرون من السجود، فلذلك الله تعالى جعل السجود علامة على بهذه الصورة على الإيمان. حتى بعض الذين أسلموا قال: قبلت الإسلام، يعني في المعاصرين، ولكن بقي في نفس الشيء من السجود، لكن بعد ذلك قلت أجرب، أنا الله تعالى أمر أجرب. قال: بعد أن جربت شعرت بحلاوة عظيمة جدا، قال: لم أستطع حتى القيام من السجود، من خشوعي في ذلك السجود، من ذلك الشعور بالقرب من الله تعالى. لذلك السجود له قيمته الكبرى في، ولهذا يعني ليس فقط هو تابع للصلاة، هناك سجود التلاوة، سجود الشكر إلى آخره. فالمؤمن يسجد، ولهذا الإمام زين العابدين سمي السجاد لكثرة سجوده لله سبحانه وتعالى. حتى روي أن الشيطان عندما يرى الإنسان يسجد يعني يحزن حزنا شديدا، ويقول: أمر بالسجود وقبل وأطاع وأنا رفضت. فلذلك السجود له قيمة كبيرة ودليل العبودية، وهو محل القرب الإلهي. يقول: حينما يسجد ويخر إلى الأرض، سيخر إلى الأرض ساجدا، يستشعر أنه في أرقى حالة تعبير عن العبودية والخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى. وهكذا يتفاعل في ذاكرته، في وجدانه، في استشعاره، في استحضاره الذهني، يتفاعل مع الأذكار والأفعال التي يؤديها أثناء الصلاة، ويتعود على ذلك تدريجيا. هذا كلام مهم، التدريج، التعود، لأنه البعض يتصور أنه في اللحظة الأولى قد يكون تكلفا، ثم الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى أن يصبح ذلك شيئا تلقائيا وشيئا طبيعيا، وحين ذلك تبدأ ما يسمى بالمواهب الإلهية. يعني عندما يصبح ذلك شيء طبيعي ومن غير تكلف، يعني حتى مثل القرآن، ورد في بعض الحديث: القرآن إذا قرأتم فبكوا فإن لم تبكوا فتبكوا. يعني حتى الشخص يتفاعل، يحاول أن يتكلف البكاء ليس رياء، وإنما حتى يحزن، ثم بعد ذلك يصبح شيئا عاديا. يعني كما يقول علماء النفس أن الحالات، استحضار حالات النفسية أو تكلفها يتعود، بعد ذلك يصبح شيء عادي. كما يقول الشاعر: تولع بالعشق حتى عاشق، فلما استقل بها لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما توسط فيها غرق. يعني هذا الشخص يعني تولع، يعني قالوا له العشق شيء جميل، فصار يتكلف، يعني تولع به حتى صار بعد ذلك عاشقا، فلما صار عاشقا صعب عليه أن يفارقه. فهكذا الأمر، يعني حتى الصلاة في البداية تكون ربما شديدة وإلى آخره، ولكن بعد ذلك يعطي الله تعالى يرزق الحلاوة لكل من استمر عليها وداوم عليها. وهكذا في كل شؤون الحياة، الإلف له تأثيره الكبير وفي النفس، والله تعالى طبعا بالمداومة على هذه الأمور الله تعالى يفيض على صاحبها من مواهبه العظيمة، والحمد لله رب العالمين.